من يعرف أردو؟ هذا كاتب لي بالأردو، عليكم السلام ورحمة الله، لكن ما أعرف أردو أنا. من يعرف أردو يترجم لي السؤال؟ هذا الأول اللي جاء وطرح سؤاله وذهب. ما في واحد من الأخوة يعرف أردو؟ تقرأ أنت أردو؟ قال إذا جاء أهل السودان أحرموا من جدة فهل فعلهم صحيح؟ ما هو صحيح، إذا قبل ما يصلون جدة يحرمون، لأنهم يحاذون يلملم. محاذاة يلملم ليست جدة، وجدة ليست ميقاتا من المواقيت المكانية التي وقتها النبي صلى الله عليه وسلم. فإن كان لا فمن أين يحرمون قبل أن يصلوا جدة بقليل في محاذاة؟ إن كانوا يعني بالباخرة جاءوا من جهة، نعم، قبل أن يصلوا جدة، وإن كانوا بالطائرة فكذلك. ماذا على من أحرم منهم سابقا؟ عليه أن يجبر نسكه بدم، لقول ابن عباس من ترك شيئا من نسكه جبره بدم. طبعا إذا كانوا جهلا لا إثم عليهم، لكن عليهم البديل وهو الدم، يجبرون نقص نسكهم بدم، وليس عليهم إثم إذا كانوا جهلا. أما إذا كانوا متعمدين فمع الإثم يجب عليهم الدم. الإثم إذا قلنا عليهم إثم يجب عليهم التوبة مع وجوب الدم. يقول عندنا في بلادنا من يسمونهم الأولياء، إذا تزوج أحدهم امرأة فإنه إن طلقها أو مات عنها فلا يتزوجها أحد بعده. سبحان الله، أبدا. يعني هذا أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم، هي اللي ما هن اللاتي لا يعني إيه لا يتزوجن بعده لأنهن زوجاته في الجنة. هذا غلو، خلعوا على هذا الولي صفة الرسول صلى الله عليه وسلم ولو كان عمرها 18 سنة. فهل هذا من الولاية بشيء؟ لا والله، هذا من الضلال وليس من الإسلام بشيء. ما نصيحتكم يا أمثال هؤلاء؟ نصيحتي أن يتقوا الله عز وجل ويتقوا النار، وأن لا ينازعوا الله في شرعه فيشرعون أمورا ما أنزل الله بها من سلطان. هل الاستمناء من الكبائر؟ من العدوان، وسبحانه وتعالى أباح الزوجات وما ملكت اليمين، أباح الأزواج وما ملكت يمين الرجل من زوجات من الإماء أو المملوكات، وهذا ليس له وجود. لكن قال فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والاستملاء باليد من الكبائر، نعم، إن استمنى بيد زوجته أو إذا كان لها عذر فهذا شيء آخر، كان يعني به شبق أو كان لا يصبر، أو استمنى لحاجة الفحص ليفحص، يفحصه الطبيب من أجل يعني غرض شرعي، استطباب ونحوه، هذا شيء آخر. لكن الذي يستمني لقضاء وطر أو قضاء شهوة، أي نعم، يستمني بيده، فهذا لا شك أنه معصية وعدوان تعدى الشرع، فأولئك هم العادون. وما هي الأمراض التي تنتج عنه؟ ينتج عنه، من أكبر ما ينتج عنه أمراض نفسية وساوس، وأيضا قدرته وقواه تضعف. إذا تزوج قد لا يكون له قدرة على معاشرة زوجته، لأنه تعود يعني أو عود آلته الاسترخاء، لكن لو أنه اجتنب هذا لبقيت قوته فيه. امرأة أفطرت رمضان الماضي بسبب الحمل ولا تستطيع القضاء بسبب أنها ترضع رضاعة طبيعية ولا تعتمد على الرضاعة الصناعية نهائيا، ما هو رأيكم؟ يعني تفطر خوفا، أو إذا كانت تخاف على ولدها وهو صيام واجب فهي تفطر، أو تخاف على نفسها فكذلك تفطر وتقضي إذا استطاعت. قال انه يعمل في شركة ويعرض على شغال اخر، كيف ويعرض على شغال اخر، فهل هذا يصح ام لا؟ ولكن في شرط في العقد الاول لا يجوز الاعمال في اي مكان. ويعرض علي شغل اخر، يعمل في شركة ويروح يترك الشركة ويعمل في شغل آخر ربما، أو يعمل في شغل آخر ما بين الشغل الآخر. على كل حال لابد أن يفي بالعقد الذي بينه وبين الشركة، أو يفسخ العقد ويعود ويأتي بعقد جديد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما هي زكاة الجسد؟ يقول زكاة الجسد وكيف أذكي؟ زكاة الجسد، يريد زكاة الجسد. بعضهم يخلي الذال زاي أو الزاي ذال. وكيف أزكي؟ زكاة الجسد هي زكاة الفطر، زكاة البدن هي زكاة الفطر. نعم. وأيضا كل سلامة من الناس عليه صدقة، فإذا أصبحت وصليت ركعتين كان هذا مقابل هذه الصدقات. هل صلاة الجنازة تسليمة واحدة؟ نعم، الجمهور على أنه تسليمة واحدة، وهذا الموجود في المسجد الحرام وفي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. يقول نسمع المؤذن يقول الصلاة على الرجل والمرأة والطفل، فهل هنا الدعاء يكون بصيغة المفرد أم الجمع؟ على كل حال من أجل النية، لما يذكر يقول الرجل والمرأة ربما يجمعهما ويقول اللهم اغفر لهما، وأما الطفل فيدعو أن يكون شفيعا لوالديه وأن يثقل به موازينهم ويستغفر لوالديه. والله ما أدري هذا الكلام، سبحان الله، بذمة السائل، ما أدري من هو السائل. المشكل أنه يصير سائل مثل التلفون المجهول. مما يقول، يقول تزعم جماعة التبليغ أن الخروج معهم هو رأس الأمر، زعم باطل زعمهم هذا. رأس الأمر، ما هو رأس الأمر في الحديث؟ الإسلام. يقول الخروج معنا هو رأس الأمر، إذا صح قولهم هذا فهو ضلال. أي نعم، هم الذي أعرفه أن من خرج معهم اهتدى سمى مهتدي، ومن لم يخرج معهم يحتاج إلى دعوة. من لم يخرج معهم يرون أنه يحتاج إلى أن يدعى، حتى لو كان إمامنا في المسجد النبوي يدعى أن ينضم معهم. الله المستعان. أكل أحدهم يعملون أعمال ليس عليها دليل، واللي ما عليه دليل يكفي، إذا سلمت تسليمة واحدة كفى. صلاة الجنازة تختلف عن الصلاة الأخرى، الصلاة الأخرى فيها ركوع وفيها سجود، ففيها تسليمتين، أنت لن تقتنع إلا بمثل هذا الكلام. أما صلاة الجنازة فهو حال واحدة، قيام، حال القيام. أي نعم يكفي. على كل حال سلمت تسليمة ثانية، إما نفعتك ما ضرتك. إذا سلمت التسليمة الثانية إن لم تنتفع بها لن تضرك. إيه؟ لو تقول السلام عليكم، السلام عليكم بنية من على يمينك وعلى شمالك، إيش فيه؟ لا، الراجح والصحيح الأصح أنه تسليمة واحدة. يعني الغريب الوقوف عند هذه المسائل الدقيقة الخلافية ونترك الأصول، نترك الأصول، نترك الأهم. لا، الأمر بس، الأمر سهل، الأمر سهل، الأمر سهل، ما يحتاج مقاتلة. أي نعم، أي نعم، أي في ساعة الحمد. هل يجوز أن أغير وظيفتي في جواز السفر من طالب إلى عامل حتى أستطيع أن أخرج إلى الحج؟ وإني سأعمل بالفعل بهذه المهنة إن وجد العمل في أثناء فترة الحج، مثلا حمال، فسأحمل شنط الفوج الخاص بي. وش معنى هالسؤال؟ يبين أفتيه هذا. ها كل حال أنت أبصر مصلحتك تغير وظيفتك في جواز السفر من طالب إلى عامل، ترجع ثاني مرة تغيرها إلى طالب؟ ها؟ أنا متلون أنت. على كل حال إذا كان هناك غرض صحيح و يعني غيرت المهنة على بإذن من يملك. صلى على محمد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة محمد الوسيلة الفضيلة وبعث اللهم المقام المحمود الذي وعدت أنك لا تخون. أخونا يسلم ونرد عليه. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. استجاب الله دعاك وجزاك خيرا. يقول هل هناك ثواب لحضور عقد القران؟ هل هناك ثواب لحضور عقد القران إذا كان يحتاج إليك لتشهد أو تحتسب بحسب نيتك حتى إذا عقد القران تدعو يعني الزوجين بالبركة، قل بارك الله لك وعليك، أو للزوج وجمع بينكما بخير؟ إذا كان بهذه النية فإن شاء الله تثاب على ما يصاحب ذلك. أما مجرد أنك تحضر وتحتسب بحضورك ثواب وكذا فهذا يعني ما كان. بل إن عبد الرحمن بن عوف تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ما علم عنه حتى رأى عليه صفرة فقال مهيم أو كذا أو كلمة استفهام نحو هذه، قال تزوجت؟ قال ما أصدقتها؟ قال نوات من ذهب. ثم أنكر النبي صلى الله عليه وسلم يعني المبالغة في المهور تيسير للزواج، لكن الشاهد أن النبي ما عرف. وهل هناك أغلى من النبي؟ وهل هناك أبرك من أن يحضر النبي؟ اللهم صل وسلم. ومع ذلك الأمر في ساعة. اي نعم. ها يمكن من المشاط من تمشيطه يعني حصل بينه وبينه عراك فأثرت في ثوبه. يعني أنت شايب ما عليك خطر. أنا وانت الله المستعان. قال هل يجوز إذا ذهبت لمكة للعمرة أنا محرم وكنت مرهقا أن أنام ثم أذهب لأداء المناعة؟ لا، يعني إذا كنت مرهقا ف يعني تستريح وتذهب للعمرة وأنت بكامل نشاطك، هذا أوفق لك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول أرجو الشرح مع التوضيح. وش الشرح وش التوضيح لما يلي؟ على من يقول بقدرة الله ما يلي، وهل يستطيع الله أن يخلق؟ أعوذ بالله. هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال اتقوا الله، يعني تحدون قدرة الله. الله على كل شيء قدير. أن يخلق صخرة إيش يضرب بها نفسا فتضره؟ شو الكلام الفاضي هذا؟ من وسواس الشيطان. تعوذ بالله من الشيطان. تعوذ بالله من الشيطان. أعوذ بالله. يعني ينبغي أن ينتهي وينبغي أن يذكر الله عز وجل وأن يعني يسبح الله وينزهه عما يظنه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على رسول الله. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني تنسب إلى الله النقص وتقول هذا يخطر على بالي؟ لو أنك خدت حجر أنت ضربت نفسك وش قال لك؟ مجنون. هل تنسب هذا المعنى لله؟ يعني الشيطان يهلك ابن آدم بالوساوس. مع التوضيح. الشرح مع التوضيح. شرحت وأوضحت. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال فيما جاء في تعذيب الله لعباده، فكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إيش؟ كلكم خطاء وخير الخطائين التوابون. فالله يقبل التوبة. نعم، من تاب قبل الله توبته حتى من الشرك الأكبر. المشرك شركا أكبر إذا تاب من الشرك تاب الله عليه. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وإخوانكم في الدين وهم قبل المشركين، فاقتلوا المشركين حيث ثقفتموهم حيث وجدتموهم. نعم يقبل التوبة. إيش وبذا ما أدريش بقى. يعني خطوط الحقيقة يستحق كاتبها من يقرأها أن يقرأها. اقرب اقرب اقرب. ما هو حق هذا خطك أنت؟ وش تبيه بهجل؟ ليش من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه؟ من أنت؟ من اللي كتبها؟ أي تعال. ايه مندسم فينا ما ادري عنه الله يعين عليه. عليكم السلام ورحمة الله. اقرأ انت اللي كتبت, انت اللي كتبت تقرأ خطك. اقرأ اقرأ اقرأ انا ما بكتشف. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. انت انت تقول من حفظك ما تقول من كتاب. ايه لا يقبل التوبة ما لم يغرغر او تطلع الشمس من المغرب يقبل التوبة. ها كلكم خطاء وخير الخطائين التوابون. فالله يقبل التوبة. نعم يقبل التوبة سبحانه. لا يمكن يعذب التائب اذا قبل توبته. إيه لكن قد يكون للتوبة موانع من نفس العبد, يكون ما هو صادق, يكون ما هو صادق إيه؟ أو يكون يقول أنا لا التائب من تاب, من تاب توبة نصوحا تاب الله عليه. أي نعم. على كل حال التفريعات هذه تشوش علينا أعلم. في الحديث القدسي وفيها عبادي لم تبلغوا نفعي لن تبلغوا ضري. نعم وعليكم السلام ورحمة الله. الحديث هل يبلغ نفع الله فينتفع؟ سبحان الله هذا أيضا سؤال ليس في مكانه. لن تبلغ نفعي فتنفعني. الله أجل وأعلى وغني بنفسه سبحانه وتعالى, ليس محتاجا إلى غيره. لكن ما يقال إنه محتاج إلى صفته, هذا لا يقال هذا الكلام. أي نعم. قال المصنف في الكتاب أن الله هو الصادق الذي صادق الوعد. نعم هل يوصف الله بأنه يقال صادق الوعد؟ ومن أصدق من الله قيلا؟ ربنا عز وجل في كتابه يقول ومن أصدق من الله قيلا. أي نعم صدق الله. أي نعم ها قل صدق الله. يعني ينسى الواحد, هم من يجيه السؤال يقول أنا رجل أتيت للعمرة وأنا مدين ولكني استأذنت صاحب الدين بالتأجيل فأذن لي إلى ما بعد العمرة, فهل من حقي أن أشتري هدايا لأهلي وأقاربي أم أقضي ديني؟ أقضي دينك يا شيخ, أيهما أولى؟ قضاء الدين. أين ما حكم صلاة الفرض بدون عذر في المنزل؟ ترك واجبا يأثم على تركه الجماعة. صلاة الجماعة واجب, صلاة صحيحة, لكن ترك واجبا يأثم عليه وهو صلاة الجماعة, صلاة في المساجد مع الجماعة. ما الحكم في الكفالة البنكية؟ ما أعرفه. يقول أتى زميل لي في العمل وأراد مني كفالة بنكية من أجل علاج أولاده في الخارج, ولكن بعد فترة اكتشفت أنه قام بشراء سيارة, فما الحكم في ذلك؟ يعني كفالة بنكية وش معنى كفالة بنكية؟ البنك يقبل منك كفالة غرم. أي يعني يقول ما عنده شيء واكتشفت أنه قام بشراء سيارة, لكن هل غرمك؟ ها خلاص بدل كفلت كفالة غرم, يعني الله يعينك عليه. لا بد أن تغرم للبنك ويعني يكون طريقك عليه, تطالبه هو. لا تفر, لا ما سأل شيء, ما سأل. نعم ها إفراد الله بالعبادة, الأدب مع الله إفراد الله بالعبادة, يعني وصفه بالكمال وتنزيهه عن النقص والعيب والمثال, ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أي نعم. لا التصورات ما ينبغي, ينبغي حتى التصورات من الشيطان, ينبغي أن لا يسترسل معها الإنسان ويذكر الله عز وجل ويقدر الله حق قدره وينزهه. إيش يقول؟ جمعت صلاة العصر مع الظهر ثم وجدت جماعة إيش وقت العصر فصليت معها نافلة في ذلك, فصليت معها نافلة في ذلك فاتت علي ركعة واحدة يعني مع الجماعة, عندما سلم الإمام هل أكمل صلاتي أربعا أو تكفيني إيش ثلاث ركعات؟ يعني أنت الآن وش اللي جرى عليك؟ هل أكملت ولا نقصت؟ أو تريد أن تسأل للمستقبل؟ إذا كان تريد تسأل للمستقبل فإذا صليت جماعة العصر مع الظهر ثم جئت إلى جماعة يصلون العصر وصليت معهم نافلة يتمون فأتم معهم، لا يجوز لك أن تقصر. أي نعم، أتم معهم، إذا صليت خلف مقيم يتم فيجب عليك الإتمام ولو كنت مسافرا. أما إذا كنت يعني اكتفيت على ما تقول 3 ركعات فليست صحيحة، ليست نافلتك صحيحة، وهي كما قلت نافلة. أي نعم، ما تسلم مع الإمام بل تأتي بركعة، الركعة التي فاتتك، لأنك اتممت بإمام يتم فيجب عليك الإتمام. ها، المسافر والإمام. يقول: يا أخي أتم صلاتك فإني مسافر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بهم في مكة، قال: يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإن قوم سفر، فإن قوم سفر، يعني نقصر الصلاة وأنتم أتموا صلاتكم. هذا إذا كان المسافر له نوع ولاية كالمفتي العام أو أمير، له ولاية فله أن يأم مقيمين، يأمهم ويقصر لأنه مسافر وهم يتمون. يعني ليس للمسافر مطلقا أن يكون إماما للمقيم، إلا إذا كان المسافر له نوع ولاية. أي نعم، قاضي مثلا في البلد، أو مفتي لعموم البلد، أو أمير. أي نعم. اللهم صل وسلم على رسوله. كمسافر المسلمين قدموه على كل حال، إذا قدموه فكأنهم يعني أي نعم، فهو يقول لهم: أنا مسافر. وإذا لم يكن له ولاية فالأولى ألا يتقدم إلا لمعنى شرعي، كأن يكون مثلا الإمام لا يحسن القراءة، أو يعني هو أعلم منهم بأحكام فقه الصلاة، هذا شيء آخر يقدر بقدره. صلى الله عليه وسلم. جزاك الله خير. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل هناك ثواب لمن يحمل الجنة؟ نعم، فيه ثواب، ثواب عظيم. حمل الجنازة فرض كفاية. ما حكم صرف أموال الفوائد البنكية الربوية في وضع بنزين للسيارة؟ يحرق السيارة إن أو تصليح أشياء في السيارة، غير أنه لن يأكل من هذه الأموال. هو نفس الشيء، هذا أكلها، إنما تضعه في مرفق عام إذا كان ما في بيت للمسلمين منتظم، يعني كنت في بلد ما تتركه للبنك وكذا، تأخذه ثم تتخلص منه بنية التخلص، كما تتخلص من درن جسمك بالغسل، تجعله في مرفق عام لنفع المسلمين، ليس على سبيل القربة لله عز وجل، ولكن بنية التخلص منه. ما هو الطاغوت؟ الطاغوت كل من جاوز حده مما عبود أو متبوع أو مطاع. الطاغوت هو الذي جاوز حده، ورحم الله امرؤا عرف قدر نفسه، صلى الله وسلم على نبينا محمد. هذه صاحب الرسالة يقول أريد أن يقرأها، لا يقرأها إلا يعني إلا من سماه شيخا، الله المستعان. فلهذا أيضا تحتاج قراءة هذه الرسالة إلى تفرغ، ولن أطيل عليكم بقراءتها. هو كأنه ما أدري ماذا ذكر فيها، على كل حال أنا أتركها لفرغتي، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وعليكم